السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم فرح وسرور، فقد أفطرتم فافرحوا بفطركم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معشر المسلمين، هيني نسيكو كبوة كتيك سيكو زى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يوجد عيد إلا عيدان عند الله سبحانه وتعالى. أميواب وإسلام وكتك موكا عيد ميلي بكياك هزن ديزو عيدي زنو زنغتيوة في علم الله سبحانه وتعالى. زيل أعياد نيجين زيل بكية زدت نأعياد باطلة عند الله سبحانه وتعالى. والعيد الصحيح عيد الفطر وعيد الأضحى. أحبتي في الله، وفراهي نعبادة كبوة كتك عبادة زمويو أمبو قوام بمسلام وكيفانيا يؤجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله علينا هذا اليوم نا الله سبحانه وتعالى متومريشة فراهي فضل ذاكر، ويوم العيد من فضل الله سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا، هذا فضل الله علينا. Kwa hivyo kwenye nyoyo zetu kuwe na furaha hasa, kuwe na furaha, kwa sababu kufurahi katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka ni ibada adhima ambayo kwamba muislamu anapewa ajr. Ahibati fillah, shiaruna fi hadha alyawm, shaira yetu ya wazi, shaira yetu kubwa katika siku kama hii, takbirullah wa tahlilullah wa thanaa ala Allah وتمجيد الله سبحانه وتعالى. مؤمنة كي كان سيكوكا مهي أم كبر أم عظم أم قدر الله سبحانه وتعالى كوامويو نكو وليمي. لكن معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن تكبير الله سبحانه وتعالى يظهر في المحافظة على أوامره. تكبير يا الله سبحانه وتعالى يجتوكيز أثرياك katika kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukataza makatazo na kuyaacha makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Fakabbiru bimtithali amrih wa kabbiru bijtinabi nahi. Hivi ndio takbiri sahihi na utakikana. Ama kukabbir kwa mdomo thumma vitendo havionyeshi kwamba Allahu akbar, la shakka hadha taqsir wa naqsun fil iman, na hatakikani muislamu afanye hayo. فالتكبير له حقوق وله معاني عظيمة. كم كبر الله سبحانه وتعالى إن معنى ذاك نا إن حقوق ذاك. فمن حقوق التكبير ومن معاني التكبير إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الله جل وعلا. وأجيل توحيد ndio tumeumbwa sisi, wama khalaqtu aljinna walinsa illa liya'budun. Kwa ajili ya tauhidi vile vile arsala Allahu ar-rusul wa anzala al-kutub subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fi kitabihi inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinu al-khalis. Wa qala subhanahu qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإياكم والشرك معاشر المسلمين، احذروا الشرك بالله، فالشرك بالله ظلم عظيم، والشرك بالله أكبر الكبائر، والشرك بالله أعظم محبط للأعمال الصالحة. شرك له فقية عمل صالح زوته نهو نوش عمل صالح زوته وهو أعظم ذنب عصي الله به. حكونا ما ذنب مكبوة أنا وعصي الله سبحانه وتعالى دنياني كما الشرك بالله. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، تومي عليه الصلاة والسلام الوليزنا صحابة أي الذنب أعظم لذنب جاني ليكبوة زيدك الله سبحانه وتعالى، فقال كسيما أن تجعل لله ندا وهو خلقه. نيومويكي الله منزاكي ومويكي الله منزاكي أمفانو ووي ومعبودنا إيه كما الله ومومبنا إيه كما الله ومعظميش كما الله. لا شك هي لنذان بكبوة أما له هيا عصيوة الله كما هيلو. وكيف يليق بالمسلم يقول الله أكبر قيم دمواك يقول الله أكبر الله أكبر ثم يشرك الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما أنبو هيا إنداني معانا يا تكبير النين الله أكبر وكيري وشهودية كما هكونا مكبوة نهكونا ليجو زيدي الله سبحانه وتعالى. نايكي الله أكبر لا بد أن يكون أمره أكبر ونهيه أكبر. وكسما الله أكبر لازم ممريش الله نمكبوة نمكتاز يكي نمكبوة. فاحفظوا حدود الله سبحانه وتعالى. تسيئن والي أن يكون كبر الله الله ثم يشركون الله سبحانه وتعالى نهوك ونمكبر الله سبحانه وتعالى. هاني مامبو هاينداني انجي نداني نمتو كفاني عبادة يتاك ميوني ننجي زفناني زوياني زوي ساساوة. سيو الله أكبر تعظم الله ثم ومشركيش الله سبحانه وتعالى ووهوبا وينجينة ووينيكيا وينجينة وطوفك وينجينة ووصولية وينجينة وهكذا. لشك هيني كتلك قوادح كبز إيمان. ومن أجل هذا نقول سباب وهي نذام للفقوة كبوة خاف عليها الأنبياء والمرسلون ومتومي وط والقوانا وقوبة ذنب كما هيلي. وعلى رأسهم إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اليوم بكتك دعا قوم بإبراهيم عليه السلام واجنبني وبني ونيبو شميمي إبراهيم عليه السلام وإمام الحنفاء إمام التوحيد أمة كما المصيف الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يوقف الشرك. أما بيا ملاك سبحانه وتعالى اجنبني نيبوش ميمنا وتتوانك وابود مسنام. ثم ذكر العلة ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هيا مسنام ويا مبوتوشا وتوينجي لميمنا جيوقفيا نفسيانك نذريا يانكو إسي أبود مسنام. نهون إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام ونيني سيستو سيوقف الشرك. ونين هتمهم بالله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك سبحانه وتعالى. لذلك تومي صلى الله عليه وسلم شرك الأخوفية أفضل الناس أبوني صحابة وهم أعظم الناس. أكوان بيما صحابة ذاك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يامبونا وخفية نيني ما صحابة ذاك نوخفية سانة شرك اللوغ حتى سيكوبة شرك اللوغ. كيف نحن سيسي أموتكو تشيني ما صحابة كي إيمان كي أخلاق كي سلوك كي ستهتنا خوف؟ لا شك هين تقصير. ومن معاني التكبير معاشر المسلمين تجريد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتيك معنى يكون كبر الله سبحانه وتعالى نلزيم أفوات متومي واكي حيوزكاني ومكبر الله ثم ومعاصي متومي والله سبحانه وتعالى. واسباب طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أحبتي في الله كما ومكبر الله سبحانه وتعالى لازيما وتيتكوز أمر يمتومي صلى الله عليه وسلم واسباب أمر ياكني وحي نوحي وتوكك الله سبحانه وتعالى وإياكم والمحدثات وإياكم والبدع في الدين تحذرين سانا نكوكيوكا مكونو ومتومي صلى الله عليه وسلم تسيحيني منهج يمتومي صلى الله عليه وسلم تكفوات المحدثات من الأمور هيا ليوماما ويقوام بمصحابة وليونيو نهيا ليوماما مصحابة وليوغوبا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه عليكم بالاستقامة وإياكم والتبدع يشكمنين استقامة نمواشي وزوشي وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا كل بدعة يقتيفو حتى كما سيسي تميونا نمزوري ومتتقن باه ينزوري حتى وكيونا نمزوري ابن عمر رضي الله عنه سيما نيقتيفو na Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kutuelezea majuto kesho akhira ya wale waliokuja kukhalifu amri za mtume sallallahu alaihi wasallam akasema subhanahu wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ajuta kwa nini hakufuata sabili ya mtume ajuta lakini katika wakati majuto yake hayatumfaisha Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd ومن معاني التكبير معاشر المسلمين بر الوالدين من أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى واتين وما وزازي واكو وويلي أو كمن موجة هو يوم موجة أمفني وما بكم ختميشة الله سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه فقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فأعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين فاجتهدوا بالبر بهما واستغفروا من التقصير تجفنين بديك وفن يويم مزازي نتستغفر وإلي كسور يو يويم واكم بوكم بوتوفن يمزازي سرة بوكم فن يباج وتجيونا نمقصر لذلك امتوم صلى الله عليه وسلم قال لن يجزي والد ولده حكونا سيكم توت وتمليب مزازي واكي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك وإن فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه وكتاكه ملانغ وفند أو هريب أما أهفال أسمى الوالد مزاز نملانغ لوكتكاتي بيبون وكتاكه أهفال وشونغ وكتاكه وفند من يشريا رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ولما جاء رجل من اليمن يريد الجهاد فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إني اكتتبت ممن مجيان ديكيشة نتاك كتوكا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمك حية مماكو يكو حي أمك حية فقال الرجل نعم ممانكو يكو حي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة إلزم رجلها فثم الجنة شكمانا نمبوك يعني أمريك نطيم فنيبر هابو نيبو بيبو تفاتا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ومن معاني التكبير معاشر المسلمين المحافظة على الصلوات الخمس أيوة زكاني وسمى الله أكبر الله أكبر كشه وصالي هذا العجب والله ذيب مؤمن يكبر بلسانه الله أكبر الله أكبر ثم لا يسجد لله سبحانه وتعالى فالصلاة صلة بين العبد وربه سبحانه وفي الحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت ذمة الله وقال شقيق بن عبد الله رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة إن إجماع يا صحابة من كليبا هواهون جامبني وكفير كفانا اسكوكوني كواتش صلاة رضي الله عنهم وأرضاهم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ترك الصلاة فلا دين له من يكوى تصاله حتى هنا دين أصلا هو يمتن بيكوان هنا دين والصلاة عباد الله آخر وصية أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم كتك سكرات الموت أنا زمية أكي يمكن أوصي واته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. آخر وصية ختم به الرسول ni wasia bil muhafadha ala salah. Hii si ibada ya sisi kufuza maashara al muslimin ikiwa sisi ni wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya akhiru shay'in adhaka ar rasul fi ad-dunya min ad-dunya, kitu cha mwisho mtume alichekea kabla kutoka duniani, kabla kutoka roho yake, kitu cha mwisho kuchekea ilikuwa ni sala fi sabah yawm al-ithnain fi salat al-fajr lamma qala Abu Bakr yusalli bil nas fatah as-sitar alifungua pazia fatabassama rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tabassum yake ya mwisho akatazama ile hali wa islamu wanaswali kwa jamaa, akafurahi namna wingi wa islamu walikuwa wanaswali, akafurahishwa na hilo jambo, akaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa kitu cha mwisho duniani alichokipenda kuona kwa masahaba zake ni kusimamisha sala. Wa kana fi salati al-fajr wa inna la na'jab wallah, ibada kama hili umpatie mtu ambaye kwamba ni muislamu thumma la yusalli wa huwa yaqulu Allahu akbar Allahu akbar, umuulize maana hiyo takbiru unasema ni nini. Kama ni Allahu akbar, weka uso chini kwa ajili yake. Kama ni Allahu akbar, irka li ajli Allah. Kama Allahu akbar, usjud li ajli Allah. Hivi ndivyo inavyotakikana kusema na kutenda, sio mujarrad takbir thumma watu hawasali, kimbia kuswali, au mtu hasali mpaka Ramadhani la Ramadhani. Hadha la'ib wa abath, huku ni kujizeza shere nafsi yako. Ati Ramadhani imekwisha, amerudi kwenye hali yake ya kutosali. Wallahi hadha khatir, na hili ni dhambi kubwa lamtoa mtu kwenye Uislamu, waliyadhu billah. Min maani takbir, katika maana ambayo kwamba ni za takbir, adai huquq al-ibad baada haqqullah, kutekeleza haki za wenzako. Una haki wewe na mkeo, una huquq wewe na watoto, una huquq wewe na wazazi, una huquq na Waislamu wenzako wote unaoamiliana nao. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, kila mmoja umpe haki yako. Wa min huquqika lil muslimin an tuhibbahum ma tuhibbu li nafsi, wapendelee waislamu wenzako na yapendelee nafsi yako. Wa tansah lahum, wa nasihi, ukienda kombo simwone mwenzako anakwenda kombo unamwangalia, nase mshike mkono mwambie barabara peponi ni hii, umtoe kule anapokwenda. Wa vile vile katika huququl muslim baina al muslimin an tad'u lahum, waombee waislamu wenzako khairi ambayo unawaombea wewe nafsi yako, na uwasaidie katika umur albirri wattaqwa. Wa iyyakum wattahajur ma'ashar almuslimin, wa ma'al asaf ni ugonjwa mkubwa sasa tuko nao, attaqatur wattahajur wattadabur baina waislamu, na pia na migongo, hawasemeshani hawasalimiani, min ajli ad-dunya, hata si kwa ajili ya dini, ingawa tukasema min ajli ad-din ibada, min ajli ad-dunya, dunya fania. Wamkata ndugu yako Muislamu kwa sababu ya mali, kwa sababu ya ardhi, kwa sababu hadhi kulluha min ghabath ad-dunya wa ghabash ad-dunya wa ma yasluh. Teta na mwenzako, lakini umepewa siku tatu, thalatha ayyam faqat. Baada ya siku tatu, wallahi kuna makemeo makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameekea jambo hilo, imekuja fi hadithi Hisham ibn Amr, Hisham ibn Amir radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin أن يهجر مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما. هاوتا وتبطوك حق مدام ومتتا كلك بين ومتتا وكو إنجي حق ما داما على صرامهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأولهما فيئا أولو منذ كردين يوما كتبيكم تفتمن ذاك فسبقه بالفيء كفارة الله. Ule kwamba ametangulia kuomba msamaha kuja chini kwa mwenzake, akatangulia kutakupatana mwenzake, ile itakuwa kafara, atasemea madhambi yake. Unzuru fadhila kama hizi, fadhila. Hakuna mtu kutukua izza bil ithm wala kibr, umeteta na mwenzako mpaka yeye ndo aje chini, mpaka la anza wewe, zile thawabu ziokote wewe, kafara lak. Mtume SAW anakuambia utasamehewa madhambi yako yote, lakini fa in sallama, akimsalimia ndugu yake Muislamu walam yarudd alayhi salama, akakataa kumjibu mwenzako mkufuata baada ya kuteta, baada ya siku tatu zishakwisha, salamu alaykum ya fulan, akanyamaza hakumjibu, raddat alayhi almalaika, malaika watamjibia salamu yake. Hakuna hasara, wewe endelea kumsalimia hata anyamaze, salamu yako malaika wanaijibu. Wa radda alayhi wa ala al-akhar ash-shaytan, na ule mwingine shetani ndio atamjibu, sio wewe, ule shetani ndio atamkurubia na atamjibu. Mwisho wa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na hii ni waid shadid, فَإِمَّا تَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَكِفَ وَتَوِيلِ وَكِوَ مِتَتَ هَوَ جَبَتَانَ لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا وَتَوِيلِ هَتُنْجَ بِبُونَ انظروا حق لفكم وبين حق ياكونا مسلم مكيفا نيوتي مكيفا هموسيمي نيوتي موجي هيا تراجع مكافا مكيفا متتا لم يدخل الجنة جميعا نيوتي وبيلي هم تنجي ببوني. رواه أحمد والطيالسي في مسنده والبيهقي في سننه. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني لما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المسلمون يا نساء المسلمين يا نساء المسلمين اتقين الله اتقين الله في أنفسكم اتقين الله في أزواجكم اتقين الله في أولادكم. أقمنا دين الله اتبعنا شرائعه اتبعنا أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنبنا نواهيه. واعلمنا أن الله سبحانه وتعالى أمركم أوامر ونهاكن نواهي. فقال الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الآية يا نساء المسلمين مشيني الله سبحانه وتعالى نيني من جوكم بين أينو نوم زينو من جوكم بين أينو نوتوينو نوززينو نمجتمع وغير ذلك نمزيق وليكوجوينو نمكبوا كشريع. الله سبحانه وتعالى من ببيشة مجوكم يوليزي أمباو نمجوكم وزيتو. فاستعنا بالله استعنا بالله مؤمن الله وسيديه متكلز ولازي كما هي. واكثرنا من الصدقة خصوصا في هذا اليوم. نتومي عليه الصلاة والسلام نصح النساء أن يكثرن من الصدقات سيكو كما ليه ولو بحليهن وطوي صدقة حتى كمنزل ما بمبياو ما يفا وفو يغما هو نتكفا أطوي صدقة بتياكي أطوي صدقة كيبوليشاكي ويكتب أجر عند الله ويكون بذلك لتكوى ميكا كينغا بين ياكي بين موتو لأن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وجاءت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. منمك كفانها مامو أكسم ميش صلى زاكي في زوري أكسم ميش موزواكي رمضان في زوري صوم زاكي na akahifadhi farji yake na akamtii mume wake akitekeleza haya ataitwa kesho akhira achaguzwe kuingia peponi kwa mlango na utaka huo. La shaka anna hadhi a'mal adhima wa yasira insha Allah liman yassaraha Allah lah. Wahdharna min du'ati as-su ihdharna nisa al-muslimin tahadharini na wanaolingania ushari wanaolingania mambo mabaya wanaowafanya muache hijab wanaowafanya mtembeo vya ovyo wanaowafanya mufitini wanaume ihdharna haula kweli na hadhari sana. Sio kila anayelingania analingania haq, kuna wengine wanalingania batil wal iyadhu billah. Na nyinyi ndio walengwa, mnalengwa na waislamu waliopoteka, mnalengwa na kufar walio nje. Mumepigwa vita ndani na nje, lazima mtumie akili mjue namna gani na heshima yenu na ifa yenu na stara yenu wallahi iko kwenye nyumba yenu iko chini ya ume zenu na ndani ya majumba yenu ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameambia waqarna fi buyutikunna hapo ndio mtatoa amani. Lakini tukisikizika hizi tayarat yule anamlingania mwanamke afanye kufanya ambao kwamba hayapasi wala hayaendi na mkhilqa ya mbile yake ya kike, huyu ni mtu muovu anayetaka fitna na fasad. As'alullah Subhanahu wa Ta'ala an yahfadha nisa'ana wa banatina wa an yujammilahunna bitaqwa wa an yuzayyinahunna biliman وأن يرزقهن العفة والحشمة. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين أيها المسلمون أعاده الله علي وعليكم وعلى سائر المسلمين باليمن والبركة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين